وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب قرة العين شرح وفاة إمام الحرمين للعلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الخطاب عند تعريف الفقه لماذا يعرف الفقه؟ لأنه جزء من الجزئين أصول الفقه هذا شيء آخر أننا سنحتاج إلى تعريف الفقه أيضا نعرف أصول الفقه بمعنى اللفظ فقال والفقه الذي هو الجزء الثاني من لفظ أصول الفقه له معنى لغوي وهو الفهم كأنه يقول الفقه في اللغة هو الفهم يعني مطلقا الفهم مطلقا وبعض العلماء يخص لفظ الفقه بفهم الأشياء الدقيقة ليس مطلق فهم فمن يفهم أن الواحد نصف الاثنين لا يعد فهمه وعلمه هذا فقها أو أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا هذا ليس فقه إنما الفقه هو العلم بالأشياء الدقيقة أو فهم الدقيق للأشياء ولذلك العرب كانوا لا يقولون فقيه إلا للطبيب والشاعر والحاذق للصناعات المتبقى هذا فقير هذا لغة فالفقه هنا اختار أنه الفهم وبعض العلماء اختار أن الفقه لغة هو الفهم الدقيق للأشياء فهم الأشياء الدقيقة اختاره الإمام أبو إسحاق الشيرازي وقيل إن الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه ليس فهم الكلام الكلمة كذا معناها كذا لا فهم غرضه فهم غرض المتكلم من كلامه هذا من حيث اللغة لكن في الاصطلاح خصوه بفهم خاص لعلم خاص وهو المعنى الشرعي ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذا هو المعنى الشرعي هذا معنى شرعي متأخر أما المعنى الشرعي المتقدم فهو معرفة النفس ما لها وما عليها وهو هذا التعريف للإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله فقال الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها سواء كان ما لها وما عليها في التوحيد ما لها وما عليها في الأخلاق والسلوك ما لها وما عليها في العبادات ما لها وما عليها في المعاملات كل هذا فقه كأن الفقه معرفة النفس أمور الشريعة. ثم بعد ذلك استقل علم التوحيد بتسمية خاصة، وعلم الكلام وعلم العقائد، وصار هذا علم. والسلوك والأخلاق اختصت بعلم التربية، تهذيب النفوس، وعلم السلوك والأخلاق أو علم التصوف. ولا غضاضة في التسمية، هذا يعني بعض الناس عندها حساسيات معينة وتريد أن تنفر الناس، تصنع يعني من مصطلحات معينة ويقول فلان متصوف، احذر فلان كذا، لا هذا متصوف، لا هذا كتاب، الكتاب هذا كتاب صوفي، هذا ليس منفرا. لا تجعلوا الناس ينفرونكم بمصطلحات، هذه المصطلحات مصطلحات قديمة ومصطلحات مستعملة كان عليها أئمة الإسلام، نعم حدث فيها دخن. نحن معنى الميزان كتاب السنة، وسبقنا علماء نقوا الدخل، فننقي الدخل ونبقي على الأسماء، لا نأتي نحذف كل شيء. سبحان الله، يعني نفعل مثل يعني إذا حدث خطأ مثلا من طبيب مع مريض، فهل نلغي مهنة الطب؟ حصل خطأ من مقاول في بناء بيت، نلغي مهنة المقاولات؟ حصل لا، نصحح، نعرف مكمن الخطأ ونصحح. وكما حصل دخل في السلوك والتصوف، حصل دخل في الفقه، حصل دخل في علوم العقل، حصل دخل في كله. حط ونقى في على طول التنقية شغال. ما تظنون ان حصل دخل احنا اللي هننقي؟ احنا ما نعرف نقي. الان بالوضع الموجود الان في عجز كبير جدا، وصيبة كل كثير من الناس شال النصف، وبعضها شال الكل برضه. لكن المهم ما يكون من دخل نفسه ينقى، ينقى بما بالميزان، ما الميزان الذي عندك؟ القرآن والسنة. ولكن القرآن بفهم علماء القرآن والسنة، بفهم علماء الفقه والحديث وعلماء الإسلام الربانيين، ما هو إن كل يدعي نسبة إلى القرآن والسنة. ولكن القرآن في علم حاكم آخر، ليس على القرآن، إنما حاكم لعقولنا إحنا في فهمنا للقرآن، هو علم أصول الفقه. ففي ميزان. فالمهم استقل علم السلوك والتصوف بعلم أخذ الشريعة، قلنا عقيدة وسلوك وعبادات ومعاملات. فالعقيدة حصل تطور في التخصص وفي التصنيف وغير ذلك، فاستقل بعلم الكلام وعلم السلوك، استقل بعلم الأخلاق والتصور، بقي علم الفقه على نفس التسمية، بقيت العبادات والمعاملات، فأخذ نفس الإيه؟ ما تغير المصطلح. فهو الذي عرفوه بعد ذلك بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية أو المتقسمة، أو معرفة الأحكام الشرعية التي تركها الاجتهاد. فانتبهوا لهذا الكلام الذي أقول جيدا. هذا التعريف الذي نقرأه الآن وأمثال، هذا تعريف للفقه عند الأصوليين وليس عند الفقهاء، انتبهوا لهذا جيدا، لأن الفقهاء أنفسهم الآن لو ذهبت إليهم وقلت لهم ما هو الفقه يقول لك العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. لو ذهبت إلى كثير من أساتذة الفقه وقلت لهم ما الفقه يقول لك العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، أو معرفة الأحكام الشرعية التي تركها الاجتهاد، أو هو الأحكام الشرعية للتربية الإسلامية. يا شيخ هذا تعريف للفقه عند الأصوليين. أنا أسألك أخبارك فقيه، فهمتم؟ الفقه عند الفقهاء أوسع من هذا كثير. فهنا كلامنا عند الأصوليين الأول. الأصوليون لهم مسالك في تعريف الفقه، أصوليون، فبعضهم ينظر إلى الفقه على أنه معرفة الأحكام الشرعية الظنية، المعرفة الظنية وليست القطعية. يعني القطعيات لا تدخل في مسمى الفقه. يعني الصلاة واجبة ليس فقه؟ ليس، إنما لا يكون فقها إلا الأحكام التي طريقها الاجتهاد. لكن أنا معرفة حرمة الربا وتحريم السحر وحرمة الزنا ووجوب الصلاة، هذه معرفة طريقها الاجتهاد ولا طريقها الدليل القطعي؟ طريقها الدليل القطعي. فكل ما كان طريقه الدليل القطعي ليس فقها عند هذا الاتجاه اللي هو تبناه إمام الحرمين هنا، فقال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، إذا ما طريقه القطع ليس فقها. فليه؟ هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا من علم الكافة الذي لا يوصف من عرفه بأنه فقيه. إنما المعرفة التي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا هو الفقه عند إمام الحرمين ومن تبعه. ولذلك هم يعرفون الاجتهاد بأنه بذل الوسع في تحصيل ظن، بذل الوسع لتحصيل ظن بحكم شرع. طب ليه ما قالش بذل الوسع في تحصيل قطع؟ لأن القطع لا يحتاج إلى بذل الوسع. سيبذل الوسع في إيه عشان القطع أدلته؟ أولا بينة واضحة لا تحتاج إلى اجتهاد، ثم إنه من المعلوم من الدين بالضرورة تتوارثها الأجيال. اللي هو بيسميه الإمام الشافعي علم الكافة أو علم العام، يتوارثه الناس وينقل من جيل إلى جيل تلقائي. هذا مسلك لبعض الأصوليين تعريف الفقه. المسلك الثاني يدخل في الفقه معرفة الأحكام الشرعية سواء كانت ظنية أو قطعية، وعليه الرب والعلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. فلا يقال إن كلمة العملية دليل على الظنية، لا، ليست دليل على الظنية. فمن الأحكام العملية ما هو قطع أيضا. نعم، من الأحكام دي أركان الصلاة أو كثير من أركان الصلاة، ومعرفة أن لبنت ابن السدس مع البنت هذا قد يعني أو هذا محل إجماع، لكن لا يعرف الكافة هو فقه. هنا اتجاه تفرد به الكمال بن الهمام هو أن الفقه كله قطعي، كل الفقه طبعا. لتوضيح وجهة الإمام يقول وينظر في النهاية إلى قضية، ينظر إلى النهاية أن كل مظنون يجب العمل به قطعا، يعني قام الدليل القطعي على العمل بالمظنونات، فآل الأمر إلى أنه يجب العمل به قطعا، أنه مقطوع بوجوب العمل به، وأنه لا تردد في وجوب العمل به بعد الوصول إليه. وبعد تفصيله. والظن إنما حدث في الطريق، الظن إنما حصل في الطريق، لكن في النهاية قام الدليل القطع على وجوب العمل به. هذه إرادة إذا صدم مع مثلا تعريفات الحنفية بواجب والفرض يعني. لا لا لا ليس هذا يعني، فيما بعد سيأتي كلام في الواجب والفرض، لكن أنا يعني خلينا نعرف الفقه يعني حتى لا تتداخل معنا المصطلحات وتلتبس. ولكن وإن كان مثلا تعريفات الفقهاء أوسع من تعريفات المسؤولين، إلا أنا في ماذا؟ في ماذا؟ في تعريفات مثلا في تعريفات بمعنى الفقه يعني. طب الفقهاء ما تعرفوهم في الفقه؟ مسائلهم يعني يبني على الفروع، مع ان الاصوليين يعني مسائل يبني على الاصول يعني. احسنت، شيء جيد يعني قدر يعني الفقهاء يفتقون الفقه على ما اطلقه عليه الاصول زيادة، تكون الفقه على مجموع المسائل الفقهية المبوبة على نحو خاص في الكتب، ولهذا كتاب فقه، هذا هو الفقه. تكون الفقه على المسائل المحردة على مسائل أخرى، زي كيبي مسائل مخرجة على مسائل. والوجوب في المذهب الواحد، والطرق في المذهب الواحد، ومبتني على وجه ضعيف، كل هذا فقه عندهم، كل هذا عندهم فقه. ف يعني مسائل المخرجة على قول الإمام فقه، الطرق المختلفة في المذهب الواحد فقه، والوجوه المختلفة في المذهب الواحد فقه، ومجموع المسائل المدونة في الكتاب على نحو خاص فقه. ففقه عندهم أوسع مما هو عند الأصوليين. الأصوليين يعرفون الفقه هو المسائل التي جاءت في اجتهاد. و قال هنا معرفة الأحكام الشرعية التي تدفعها الاجتهاد كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، هذه طريقها الاجتهاد. ليس عندنا دليل قطعي يقول أن النية واجبة في الوضوء، وأن الوتر مندوب، هذا على مذهب الشافعي. أما عند المالكية فالوتر يعني سنة مؤكدة، فسنة مؤكدة، وأن تبييت النية شرط في الصوم، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي. ويأتي بمسائل خلافية بين الجمهور وبين الحنفية، أو بين بعض الجمهور، بين الجمهور بعضهم مع بعض، ليكون ذلك باعثا لك على فهم الظنية. وغير واجبة في الحلي المباح، في خلاف طبعا، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، هذا في خلاف مع الحنفية، ونحو ذلك من المسائل الخلافية، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمسة واجبة، وأن الزنا محرم، والأحكام الاعتقادية، كالعلم والأحكام الاعتقادية كالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام. فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد، ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين. لأن المرجع في ذلك للعرفي، وهذا الصلاح الخاص. يعني يقول إيه؟ لو فرعنا الآن على أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التي فرقها الاجتهاد، يرد عليك كما يقول الإمام الحرمي، يرد عليك اعتراض. لماذا أفتونا إذا وقف إنسان أرضا أو مبنى أو مالا على الفقهاء؟ أنتم تعطون المجتهدين وغير المجتهدين. ومعنى أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية فرقها الاجتهاد، أن لو أوقف على الفقهاء يبقى الفقيه هو المجتهد الذي يتوصل إلى الأحكام الشرعية بالاجتهاد. فلماذا لم تفعلوا هذا في الوقف؟ إذا وقف إنسان دارا أو أرضا أو مالا أو ضيعة على الفقهاء، أنتم تعطون المجتهدين وغير المجتهدين. قال لأن هذه المسألة ليست فرعا عن تعريف الاجتهاد، عن تعريف الفقه، إنما هي فرع عن تعريف الفقه عند الأصوليين، إنما هي فرع عن تحكيم العرف في معنى الفقيه، لأن ألفاظ الواقفين الألفاظ في الوقف والوصية والأيمان والنذور إنما تفسر بالإيه؟ بالعرف. إنما تفسر بالعرف. يعني لو قلت مثلا يعني يا جماعة هذول أكلة لحم، فواحد راح جايب سمع يقول له ما ينفعش، لا ألم يأكل الله لحما طريا تأكلون منه لحما طريا؟ يقول له والله العرف لا يسمي السمك لحما، واحنا بنحمل ألفاظ الناس في التعامل بينهم وفي الوقف والوصية والنذور والأيمان. فلو قال والله لا آكل لحما فلا يحنث بأكل السمك، لأن مبني على العرف. ولا أجلس تحت سراج لا يجلس في ضوء الشمس، ولا أجلس على بصار لا يحدث بالجلوس على الارض، مع ان الله سمى الارض ايه؟ بصار، وسمى الشمس سراجا، وسمى السمكه لحما. لكن ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى حينما سمى هذه الاشياء بهذه الاسماء لم يرتب على هذه التسميه حكم شرعي. ونحن حينما في الايمان والنذور والوقف والوصيه انما نفسر مراد المتكلمين فيها بما هو معروف في بلادهم. قال والله لا اكل طعاما، والطعام في هذه البلد لا يطلق الا على الخبز، لذلك سموه عيش، فاحدث من انه ياكل غير العيش، لان الطعام عندهم هو الخبز. نعم؟ بسكويت. ها؟ لا ياكل بسكويت، وهو حلف لا ياكل الخبز. وبعدين كان بسكويت. طبعا انت لا يحدث، انت من اين؟ لا المسكويت عندكم يحدث. شفتوا يعني انت لا، بس انا وصعت قليلا في هذا كلهم حقني يعني فهم المراد العلماء، وايضا التكلم في الاحكام الشرعيه يحتاج الى الى الى فهم كبير، ويحتاج الى عدم انتفاع وعدم مجازفه، عدم انتفاع وعدم مجازفه في بيان قال لما نقرأ عشان نمشي، لأن احنا حتى تأخرنا شوي. فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد، ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء. عرفت الوقف على الفقهاء؟ بالمجتهدين، يعني إذا وقف إنسان على الفقهاء لا يخص العطاء المجتهدين. أو لا نخص بالعطاء المجتهدين، إنما يعطى المجتهدون وغيرهم، لأن المرجع في ذلك للعرف، وهذا اصطلاح خاص. يعني نحن لا نفرع هذه المسألة، لو فرعنا هذه المسألة على تعريف الفقه لا نعطي إلا الفقهاء، إلا المجتهدين، لا نعطي إلا المجتهدين، لكن نحن نفرعها على قاعدة الغرب وليس على قاعدة تعريف الفقه. يكتب تنسيب الفرع للقعد، تنسيب الفرع للقعد. قد احترم اعتقادي كان عند أن الله سبحانه وتعالى، فمؤلف سيدنا أبو حنيفة سماه الفقه الأكبر، يعني الفقه الأكبر. كنا المصطلح القديم غير المصطلح اللي بعد ذلك، تفرق بين الاصطلاح الذي تطور إلى بعد. لكن لو لو لو لو نظرنا إلى لفظ القرآن في الفقه، في تعريف العلم، في الظن، حتى القرآن يطلق الظن على الوهم، ويطلق الظن على الظن اللي هو بالاصطلاح، ويطلق الظن على القطعي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن يصلح لأن يستعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى وفي هذا. جاء بعد ذلك العلماء عشان تنضبط المصطلحات، قالوا إحنا إذا أطلقنا الظن سنقصد به كذا. هم الآن لا يخالفون القرآن، لأن استعملوا فيه واستعملوا فيه القرآن، ولكن القرآن استعملوا أكثر من استعمال، وهم اختاروا استعمالا استعملوه فيه. واضح؟ ما أبو حنيفة يقول الفقه معرفة النفس ما له وما عليه ويدخل العقيدة، ولما سمى كتاب العقيدة الفقه الأكبر. طيب. يعني ميزوا بصفة الأكبر. حينما أكون أنا أقرأ في لأبي حنيفة أو في كتب أبي حنيفة أو أقرأ حتى في كتب السنة في قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، ليس من عرف الإبادات والمعاملات. فأنا لا أحمل نصوص السنة لأفسرها على اصطلاح الحاجة، لأفسرها على اصطلاح الحاجة، إنما أفسرها على مصطلح وقته أو على ما يستعمله يعني العلماء قبل الاصطلاح المتأخر. هو في فرق طبعا، انا ان شاء الله يعني نعم ياتي وقت اتكلم فيه على الاصطلاحات التي تطورت وكيف نفهمها، الاصطلاحات المتعدده بين العلوم والاصطلاحات المتعدده في العلم، في العلم الواحد. فالمرفوع عند المحدثين غير المرفوع عند النحويين، وهكذا. والموضوع عند المناطق غير الموضوع عند المحدثين. هذا موضوع يقابله محمود عند المناطق، هذا موضوع يقابله صحيح او ضعيف عند المحدثين، وهكذا. وعندنا شيء اخر، وجدت ان قدرا كبيرا من الخلل الواقع في فهم كلام العلماء، وأيضا وجدت كثيرا من الأقوال التي تحكى على أنها أقوال مختلفة إنما راجع إلى عدم ضبط هذا المعنى، وهو التفريق بين المعنى الأعم والمعنى الأخص عند العلماء. هذا أحدث تشويشا كبيرا جدا في فهم العلم وفي حكايات أقوال العلماء. يعني أنا أقول هذا الحديث صحيح، وغيري يقول هذا صحيح، هو يقول صحيح على معنى وأنا أقول صحيح على معنى. فبعض العلماء يطلقون الصحيح المعنى الأعم عند المحدثين القدامى وعند الأصوليين والفقهاء. المحدثين القدامى الأصوليون والفقهاء مع المحدثين القدامى في معنى الصحيح، وهو أن الصحيح ما عليه العمل. الحديث الصحيح ما عليه العمل، إذا قالوا صحيح كده عليه العمل. أما المتأخرون من المحدثين، وأنا أعني بالمتأخرين ليس بالمعنى أنه في القرن الرابع، لا، قبل هذا. ليه؟ لماذا؟ لأن أنا أقصد بالمتأخرين هنا أقصد معنى خاص أيضا، وهو بعد استقرار المذاهب. المذاهب بنيت على أدلة ولا بنيت من غير أدلة؟ بنيت على أدلة. هذه الأدلة التي بنيت عليها المذاهب، لو جئت الآن إلى كثير من الأحاديث التي في المقصود والأحاديث التي في كتب الفقهاء في كتاب الأم وفي غيرها من كتب المذهب والمدونة وغير ذلك، وجدت أحاديث ضعيفة، بل عند في مذهب الإمام أحمد كثير جدا. هل هذه الأحاديث فعلا ضعيفة وبنوا عليها فقها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الذين قالوا هي ضعيفة قالوا هي ضعيفة بالمعنى الأخص عند المتأخرين، والضعيف بالمعنى الأخص عند المتأخرين قد يكون صحيحا بالمعنى الأعم عند المحدثين وعند الفقهاء وعند المحدثين القدامى. كذلك أيضا قد يكون الحديث صحيحا عند المتأخرين المحدثين المتأخرين بالمعنى الأخص، هو صحيح، لكنه ليس صحيحا عند المتقدمين. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا به، لم يعملوا به وليس صحيحا عندهم. ومن هنا عدم ضبط المصطلحات أوقع في إشكالات. هذا إنسان ليقول لك كيف يكون الحديث ضعيفا وتبنى عليه فقهية، كيف يكون ضعيفا أو كذا ويبنى عليه قاعدة من القواعد، إنه ما ضبط معنى الصحيح والضعيف معنى الصحيح عند الفقهاء والمحدثين والقدماء من المحدثين، عند الفقهاء والأصوليين وقدماء المحدثين، وبين الصحيح عند المتأخرين من المحدثين. هذا الضبط يحتاج إلى هذا الأمر يحتاج إلى ضبط وإلى وعي في التطبيق. لماذا؟ ربما نحن بأنفسنا لا نستطيع التطبيق، لكن نستطيع من خلاله فهم تطبيقات العلماء. فلا نتهم العلماء الذين سبقون، ولا نتهم فقههم، ولا نزهد في تراثهم أن كلامهم صحيح. أنا لا أحاكم المتقدم لمصطلح المتأخر، لأن لا أصنع أنا مصطلح الآن ثم أحاكم إليه مالك، ثم أحاكم إليه الشافعي، ثم أحاكم إليه أحمد بن حنبل، ثم أحاكم إليه الثوري. أنا لا أصنع أنا مصطلحات أنا الآن وأعمل قواعد الآن وأحاكم إليها السابقين بعد أن طبقوا واستقرت المذاهب. هذا أمر يحتاج إلى تفصيل، وأنا كنت ناقشت بعض الوقت مع الشيخ حسن في هذا المعنى، وأنا كنت رشحت مع يعني بحيث على النت بعنوان الصحيح الحديث الصحيح بين المحدثين والأصوليين. خلاص تفهم هو عدم ضبط المصطلح المتقدم والمصطلح المتأخرين والمعنى الأخص والمعنى العام بقى عامل يعني ارتباع كبير جدا في فهم العلم، وهو جعل الناس تذكر أقوالا في مسائل ليس فيها أقوال، ويتهم الناس بعضهم بعضا بمحاربة السنة وترك السنة. حتى مرة واحد قال لك وقال يعني هذا المبتدع يعني يقصدني يعني الذي يعني يترك السنة أو يحارب السنة، قلت لا أرد وأنا لا أرد. فانطرق كثير من الناس ردوا عليه. هو عنده حساسية يعني هذا ما يعني معشوق عنده حساسية بحيث إن أنت تعرف الحديث عن تترك الحاول بالسنة يعني فكر إن هو كده يحمي السنة حماية السنة ألا تدخل في السنة ما ليس فيه وألا تخرج منها ما هو فيه يعني ألا تخرج من السنة ما قد سبق صحته كذلك ألا تدخل فيها ما ليس منه وركز على شق من الشقين وهذا الشق تطبقه خطأ وإلا فمن ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ننصرها نحن ومن ندافع عليها إلا ندافع عليها عنها نحن ولكن نحن ندافع عنها بوعي من يعني لا لا لأجل أن أدافع أتهم أنا كل في بعض الناس كنت في السوق معه حريم كأنه عايز يضرب الناس لكل اللي يعني بص لا حريم أنت عشان تحافظ على حريمك تتهم الناس تلاقي واحد جاي يعمل له كده أنا هتاخد الطريق لحالك عشان معك واحدة ولا اثنين هذا طريق لي ولك بل للكل من من أهل العلم كان تكلم في إنسان يعني يؤذي كلبا في الطريق قال له الطريق مشترك منه هذا له حق واعطي لكل خلق حق من خلقه كل خلق له حق لله حق فيه فالطريق مشترك بينك وبين حتى الكلب طريق مشترك بينك وبينه طالما لا يؤذيك لا تجري وراه ولا تضربه لان هذا لا لي له ولك هنا ما يدخل بيتك خلف وايضا ولا تؤذي حتى لو بكلب فكان الامام ابن السبكي قال في ذكر في طبقاته أنه كان صغيرا تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي قال كنت صغيرا ألعب في البيت والوالد كان في حجرة يذاكر العلم فدخل كلب باب البيت فنهرته وقلت له اخرج كلب ابن كلب فقال والدي وهو في داخل الغرفة اتق الله يا عبد الوهاب فقلت له أليس هو كلب ابن كلب قال بلى ولكنك ذكرتها له على سبيل التعيير ولم تذكرها له على سبيل اثبات النسب تذكرها له على سبيل التعيير شوف يريد ان يعني ان يتقاتل مع خلق الله لاجل ان يحمي ان يحمي حريمك برقتك لكن لا تؤذي الناس سبعين واحد كنا في السوق يدرس كل واحد اثنين احنا وانا او غير شايف ما ايه ما صار كذلك واحد يريد ان يدافع نعم دافع عن السنه ولا يدافع عنها بعلم وحق فلا تدخل فيها ما ليس منها ولا تخرج منها ما هو فيه ما هو فيه ولذلك أورد الإمام البخاري عليه رحمه الله ذكر الإمام البخاري عليه رحمه الله كتاب لا وصية باب لا وصية لوارث وحديث لا وصية لوارث لا يثبت على قواعد المحدثين قائد أهل الحديث فذكر التبويب ولم يذكر الحديث لأنه لم يصح على قواعده هذا الحديث وأثبته الإمام الشافعي ذكره في الرسالة وذكره في الأم وقال وإنما قلنا به نقلا عن أهل المغازي، وذلك لعمل الأمة، لإجماع الأمة على العمل به، إجماع الأمة. وقال هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، لا يثبته أهل العلم بالحديث، وإنما أثبتناه لإجماع الأمة على العمل به، ونقلناه عن أهل المغازي والسير. يعني السلف الحديث على قواعد المحدثين غير ذلك، لكن على قواعد الفقهاء ذلك. الحديث صحيح عند الفقهاء والأصوليين، غير صحيح عند المحدثين. ثم تقوت صحته بالمعنى الأعم بإجماع الأمة على العمل به. خذ مثل هذا كثير، هذا كثير جدا، يعني هذا كثير. يعني وجود كتب السنة أستاذ؟ كلام هو الحديث لا وصية للوالد، موجود في كتب السنة؟ موجود، ولكن إذا نظرت إلى سنده فلا يكون صحيحا على قواعد أهل التحديد، وإنما هو صحيح عند الفقهاء والأصوليين وقدماء المحدثين. الإمام الشافعي ما هم المحدثين؟ طيب، أنا قلت لك يعني مثل هذا كثير وكثير جدا. قد ذكر ابن دقيق العيد في أول كتاب باسم الاقتراح في فن الاصطلاح، ذكر تعريف الحديث الصحيح، وقال هو معنى كلامه ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عبة قادح. قال هذا تعريفه عند المحدثين، عند المتأخرين من المحدثين. أما الفقهاء فلهم اصطلاح آخر. قال ويشبه أن يكون هذا التعريف بتتعرفوا بقول حديث صحيح بس كده، أن هذا يكون تعريف للصحيح المتفق على صحته، ليس كل صحيح. كلام يحتاج إلى تدقيق منكم أنتم في الفهم، حتى لا تؤخذ ظواهر العبارات ويجري الإنسان بها فيخطئ في الفهم ويخطئ في التطبيق. نعم. طيب، أنا فلهذا إن شاء الله هيكون لنا كلام فيه لما نيجي على السنة إن شاء الله، ربما حينما نتكلم في السنة، والكلام في المختلف يعني في قراءة الحطاب ما يتحملش مثل هذا التعليق الطويل، يعني لا يتحمل مثل هذه التعليقات الطويلة، وإنما سنقرأ الكتاب يعني إيه، نأخذ بس المعاني، نؤكد على المعاني فيه، وإلا أنا شايف يعني أنا بس أذكر معنى صغير، يعني أحيانا الرؤوس تدور، فكيف إذا جلسنا نطبقه وجلسنا نحضر له أمثلة وكلفناكم باستجلاب أمثلة أخرى وقراءة كتاب ووزعنا عليكم كتاب كبير من كتب أو كتاب من كتب الحديث كل يقرأ بابا ويستخرج منه، هذا شيء، هذا شيء عايز وقت، عايز نزول، عايز تفرق، مش عايز العلم عن طريق السندوتشات السريعة اللي احنا بنعملها، يعني مش لكن هنطبق حاجة زي كده، يعني قاعدة زي ده هندي ندرسها ونذاكرها ونحفظها، وبعد كده نكلفكم بمراجعة كتب واستخراج نماذج وأمثلة لها، هتصبروا على كده عشان تحرروا معنى واحد بس، هتطلع فاهم معنى بصح 200 خطأ يقع فيه الناس في الصحة العلمية. ثم ننتقل إلى معنى آخر ونطبقه بهذه الطريقة، ننتقل إلى معنى عادل، ثم نقول لكم انطلقوا أنتم. نعم؟ نعم؟ الحطاب فلازم نحطه. الحطاب جيد رائع، بس أنا بقول لكم إذا وقفت عند معنى، احنا لازلنا نتكلم في تعريف الفقه، قفنا عند معنى، لكن انا اريد ان اقول ان قاعدة واحدة وهضم هذه القاعدة وتطبيق هذه القاعدة ثم استجلاب نماذج اكثر مما عرفت لان اذا وقفت عند النموذج اللي انا اعطوهم لك والنموذج اللي اعطوهم لك عندما عرفناش في اللغه الشيء سيجي لك نموذج ثالث تخطئ فيه ايضا وماذا فعل. كنا بقى نتكلم على نماذج مفرده خلاص نحن نعطيك نموذجين ثلاثه ثم اذا جاءت 100 نموذج 100 مثال يندرج تحت هذا الكلام انت بنفسك تدرجه تحت قاعدتك يعني اذا نكون قد نجحنا. اما لو اعطيتك مثالين ثم جبت الثالث وانت ما ادركت ما فهمت ولا ادركت تحت قاعدته اذا لم تفعل شيء. يعني فعلنا مثل من قال لانسان اعرف جاء محمد فقد جاء المطلب لان فتح لا محل له من الاعراب ومحمد ثم سكت وقال لو كانت زيد لكانت فاعل. لو كانت محمد زيد كانت فاعل. ما نريد ان نكون يعني ايه هكذا. طيب مش حسب بقى استحملنا في طيب احنا وقفنا عند ماذا؟ طيب والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى أفضل. وفرق بين العلم وبين المعرفة وبين العلم. فالمعرفة يسبقها جهل والعلم لا يشترط أن يسبقه جهل، قد يسبقه جهل وقد لا يسبقه. ولذلك وصف الله بالعالم ولم يوصف بالعارف. أما تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة على سبيل المجازاة، مجازاة المعرفة بالمعرفة، ولكن ليس معنى أن الله يوصف بأنه عارف، إنما يوصف بالعلم، لأن العلم يمكن لا يسبقه جهل وقد يسبقه بالنسبة لنا احنا من علم الحوادث. والمعرفة ألصق بالمحسوسات. والعلم ألصق بالمعنوي بالمعاني. والمعرفة لا تكون إلا ظنيا، والعلم منه الظن ومنه القطع. وبعض الناس يطلقون المعرفة على العلم والعلم على المعرفة، لكن هذا هو تدقيق يعني الناس. والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن، لأن المراد بذلك ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم. إذن الذي يقول إن اجتهادات العلماء ظنون، هي ليست ظنونا عاديا، ليست ظنونا، إنما هي ظنون مبتناة على أدلة، وظنون مبتناة على أمارات، وظنون غلبت حتى صارت قريبة من العلم، صارت قريبة من العلم. يقول لك أنت طب لما العلماء بيقولوا إن ظنوا إلا ظنا، كان مالك إلا استفتي في مسألة قال أجاب فيها ثم قال إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فرق ايه مالك عن فلان؟ فرق ايه مالك عني؟ فرق ايه مالك عن فلان؟ لما هو مالك ان ظنه الا ظنا، يقول ان ظنه الا ظنا، وانت ان تظن الا ظنا، يبقى كله تساوت الرؤوس. لا، لم تتساوى. ولم حتى تقترب من المساواة. ده هو ظنونهم ظنون مبتناة على أدلة، ظنون ارتفعت حتى قاربت اليقين. ونحن ظنوننا نظنها ظنونا وهي اوهام. نظنها نحن الذين نظنها ظنونا. وهي في الحقيقه اوهام. كيف المعرفه لا تكون الا ظنيه؟ ليه؟ المعرفه لا تكون الا ظنيه. هو ده تصطلح؟ ظني وقطعي. بعض العلماء يسوي يعني حتى هنا هو هنا يتعامل مع المعرفه على انها علم صحيح، لكن المعرفه هو عند التفرقه بعض العلماء هذا اصطلاح. لا مش حتى اصطلاح. لا قد يسبق وقد يسبق. فعلمي وعلمك مسبوق بجهل، وعلم الله غير مسبوق. أما المعرفة فهي مسبوقة بجهل، ولذلك لا يوصف ربنا بأنه عالم. قال وخرج بقوله الأحكام الشرعية، الأحكام العقلية، يعني خرجت الأحكام العقلية، يعني وبقوله الأحكام الشرعية خرجت الأحكام العقلية، فالعلم لأن الواحدة نصف الاثنين، والحسية، وخرجت الأحكام الحسية كالعلم بأن النار محرقة. إذن معنى ذلك أن العلم بها لا يكون فقها، من عرف أن النار محرقة لا يكون فقها، من عرف أن الواحد نصف الاثنين ليس هذا، لا ليس هذه المعرفة فقه عند الأصوليين. والمراد بالأحكام في قولنا معرفة الأحكام الشرعية جميع الأحكام. واحد يقول لك الأحكام هذه هل هي استغراقية؟ الألف واللام هنا الاستغراق معناها معرفة جميع الأحكام، أو هي للجنس معرفة بعض الأحكام، أو للعهد معرفة أحكام معهودة. فقال لا، نحن نختار، هذا كل احتمالات، نحن نختار أن الألف واللام للاستغراق، فالفقه هو معرفة جميع الأحكام الشرعية. طيب أمال لا يوجد أحد من العلماء يعلم جميع الأحكام الشرعية، بدليل أن أكابرهم قالوا لا ندري في بعض المسائل. قال المراد هنا التهيؤ، ملك، وجود الملك، والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، فلا ينافي قول مالك رضي الله عنه وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين في 32 مسألة من 48 مسألة سئل عنها لا أدري. هذا لا ينافي أن يكون مالك عالم بجميع الأحكام، هو عالم بجميعها على سبيل التهيؤ ووجود الملكة، وإن عزبت عنه في بعض الأحيان. لأن أنا أحيانا كنت، سبحان الله، كنت أسأل عن مسألة فأجيب إجابة، ثم استبين لي إجابة أحسن منها وأوسع منها، وأنا راجع قدر كانت موجودة لكنها عزبت عني في لحظة السؤال، أو أخطأت في لحظة السؤال، أو قلت لا أدري عند السؤال وتذكرته وأنا ماشي في الطريق. أنا أقول هذا لبيان ضعف الإنسان من ناحية ألا يضطر الإنسان مع معنى. الأمر الثاني هذا رزق السائل، هذا رزق، لو كان له رزق، لو رزقه كان واسع شوية كنت افتكرت يا سيدي، يعني هذا رزقي ورزقه يعني. والمراد بالإحكام، والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، فلا ينافي قول مالك رضي الله عنه من أعظم الفقهاء المجتهدين في 32 وسنة من 48 سئل عنها لا أدري. شفنا قول مالك لا أدري، قول مالك في هذا لا أدري. انتبهوا، أحيانا يتأخر الخبر أو يتأخر تكملة الجملة تتأخر والفائدة تتأخر، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر، وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا كثير جدا، أن يطلقون العلم على الملك. انتبهوا معي، العلماء حينما يعرفون أي علم من العلوم يعرفونه بأحد ثلاثة تعاريف أو ببعضهم. بعضهم يطلق العلم على مسائل العلم، يقول العلم هو هذه الأحكام والمسائل، ويعرف العلم مسائله. فيقول علم الفقه هو الأحكام الشرعية العملية إلى آخره، وهذا أصل. وهذا لو كانت هذه الأحكام موجودة في الكتاب ولا يعرفها أي إنسان في الدنيا، هي موجودة في علم الفقه. بعضهم يعرف العلم لأنه معرفة هذه الأحكام، العلم بهذه الأحكام، فلا يكون العلم موجودا إلا إذا وجد من يعرفه ويحمله. والفريق الثالث يعرف العلم لا بالأحكام ولا بمعرفة الأحكام، بالملك يكون ملكة يقتدر بها على معرفة هذه الأحكام. وجود الملكة هو العلم، أما مجرد أن واحد حافظ المسائل أو المسائل مكتوبة في كتاب يقولون لا يعترفون بها. لذلك ما يعني ما يعتبرش ان ان يقولون العلوم التطبيقيه كعلم الفقه والاصول علوم تطبيقيه اصلا، لكن هذه العلوم لا يكون عالما بها من حفظ القواعد، مجرد حفظ القواعد. لماذا؟ لان مجرد حفظ القواعد غير كده. لماذا؟ أولا لأنه لا توجد هذه القواعد مجموعة في كتاب واحد، ولا كتاب واحد جمع كل قواعد العلم، ولا معلمة زايد ولا غيره. هذا شيء. الأمر الثاني أن هذه القواعد بعضها مذكور بصيغة عامة مقيدة في قاعدة، يعني يقول لك إيه؟ الضرر يزال. أنا أسألك، هل أي ضرر يزال؟ كل ضرر يزال؟ ولا في التطبيق هذه القاعدة مقيدة، الضرر يزال. الضرر لا يزال بالضرر. الضرر الأخف يدفع، يرتكب لدفع الضرر الأعم. الضرورة تقدر بقدره. يعني القاعدة تطلق في موطن وتقيد في موطن، تكون عامة في موطن وتخصص في موطن، تكون كلية في موطن ولها تفريعات في موضوع. وينبغي على الإنسان أن يكون مستحضرا، المجتهد أن يكون مستحضرا لهذا كله. يبقى إذا القواعد ليست كلها مدونة في الكتاب، وليست كلها موجودة في رأس في الغالب، ثم إن بعضها مطلق قيد، وبعضها عام مخصص، وبعضها في التطبيق يقدم على بعض، تتزاحم ويقدم بعضها على بعض. ومن هنا فلا يكون عالما بهذا العلم إلا من تكونت عنده الملكة. الملكة تأتيه القاعدة عامة وهو يعرف تخصيصها، تأتيه القاعدة مجردة ويعرف تطبيقها، تأتيه القاعدة وهو يعرف ترتيبها، يعني متى تطبق ومتى لا تطبق، متى تقدم ومتى تؤخر. من هنا أطلقوا العلم على الملك، يعني لكن الذي يسير بالقواعد، العلماء يقولون قاعدة، ما أدري تدركوها جيدا، يقولون القواعد بمثابة عصا الأعمى، يهتدي ما الأعمى. لكن العلم في الحقيقة ملك، الملك. ولذلك نحن نسعى لتكوين الملكات لا لحفظ القواعد، ما أسهل حفظ القواعد، لكن نسعى لتكوين الملكات التي تفهم القواعد وتطبق القواعد. إذا ما فائدة القواعد؟ فائدتها أنها عصا أعمى. لكن المتمرس لا يحتاج إلى القواعد. عشان كده الشيخ محمد أنور شاهد الكشميري في حديث لا وصية لوارث التي أقول لكم، يقول والحديث الصحيح ما عليه العمل، وإنما تطبق القواعد فما عملت به الأمة وطبقه الفقهاء وارتضاه العلماء فهو صحيح، ضعفه المتأخرون أو لم يضعفوه، وما تركوه فهو ليس بصحيح، وإن صححه من خلال السند من صححه قال وإنما تطبق القواعد على من لم يتضح حاله من الأحاديث، أما ما عملت به الأمة فقد اتضح حاله فلا يقطع لتطبيق القواعد، لما تطبق القواعد على من وضعت القواعد لضبط من لا يعلم حاله من الأحاديث، أما ما علم حاله وارتضته الأمة وعملت به الأمة فهذا خرج من هذا موجود من تطبق من قبل تطبيق من قبل تقييد القواعد. ثم قال وإنما وضعت القواعد لتمنع ما ليس من السنة أن يدخل في السنة لا لتخرج ما ثبت من السنة عنه. هذا كلام أنا ما أدري أنتم يعني خذوه وإن شاء الله ربنا ينفع وإياكم هو ليس بالسهولة، ليس بالسهولة واحد يأتي الآن ليقول يكتب كتاب يقول صحيح حفظ السنة بعنوان غلط وقصد صاحبه غلط ولو طبق هيطبق غلط، عمل نفسه ميزان وعمل نفسه معيار للصحيح والضعيف من أقوال مما استقر عليه الاستدلال في السنة ما جابش من دماغه، هو ناقل اجتهادات العلماء سواء كان من كتاب المغني أو من المجموع أو من غيره من العلماء، جمع يعني تجميع صالحة وعرضها ودي أقوال أهل العلم ودي اللي بقى عشان معاه يعني قائمة بالحد الضعيف والصحيح ويقول لك ده صحيح ده ضعيف ده كذا ده كذا ده كذا وبيطبق على مصطلح معين في دماغه ويدخل قواعد باب على باب آخر ويخلط وإدخال خلط القواعد وإدخال قاعدة باب على باب آخر خط العلم، كل باب له قواعد اللي تحكمه، هو لما يكون محدث يتكلم برضه يصحح وضعف على يعني على قواعد أهل الحديث من المتأخرين مثلا، فلا يصحب هذا ليحاكم به مالك الشافعي، وإلا يبقى هو سوء تطبيق معها بيصنع بعد كده سوء أدب كمان في آن واحد، وخلط في العلم وتخطئة لأناس ليسوا بمخطئين هو المخطئ، فبقرت أنا ما استطعتش في الحسيات حتى أطبق على المباني اللي زي دي القواعد اللي تطبق على بناء الكبائر خط لانه بيدخل قاعده باب على باب فيجي يقول لك الباب مبنى ده كان يعني لو طلع عليه قصه بيبقوا كويسين قوي لانه نعم غلط وطبق غلط، الاحمال هنا غير الاحمال هناك والمساحات والاستعمال هنا غير الاستعمال هناك وكل شيء كل شيء له قاعدته، فياتي لينقل قواعد الابواب بعضها لبعض في ابواب تطبق فيها قواعد التيسير مش تسفر امتحانات، وفي قواعد وفي ابواب تطبق فيها قواعد الاحتياط، فقواعد التيسير لها ابوابها لان قاعده الاحتياط بتتعارض مع قاعده التيسير، طيب القاعدتين صحيحتين؟ ايوه نعم لان كل قاعده لها بابها ولها مسائل، انتوا فاهميني؟ يعني انا الله أن تقرع علمك لنا جميعا. الله يبارك فيك. مش من المخاطبين حسن. ده حسن ده مشرف على على الدورة مش والله أنا لما أقرأ في كتب الفقه وكتب الأصول أحيانا أقف مع الموجود مع الزخر الموجود في السماء حار كيف وصلنا إلى هذا؟ أنا لا أعني أنتم أنا أعني السحب يعني كيف وصلنا إلى هذا المستوى من التفكير ومن البحث العلمي ومن الدراسة ومن الحكم على الآخرين ومن تقرير الأحكام ومن التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة وبهذا الخط يعني لقد أقسم الحكم الشرعي بس في شرح سطرين أخيرين يشرحون الملكة التي تفضلتم بها عرفتم الفقه قلتم من عرفه بثلاث تعريفات منهم من عرفه بأنه نفس الأحكام هي الأحكام ومنهم من عرفه بمعرفة هذه الأحكام ومنهم من عرفه بالملكة فالملكة هنا آخر سطرين بس لو طالبناهم سيدي نقول فلان يعلم النحو ولا نريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على الكرسي بل إنه متهيئ لذلك نعم شوف حصلت عنده الملكة شوف أنا سأوضح أكثر كأني فهمت بعد إذنك يعني الذي كان يقرض الشعر قبل وضع القواعد قبل وضع خليل القواعد هل يعرف هو الخضن والطي يعرف الزحاف والعلل؟ يعرف إن ده بحر بسيط وده بحر وافر؟ خالص كنا نظم الشعر ده احنا بنقيس اللي احنا بنقوله عليه على وبنقيس بنصحح القواعد خدوا بالكم بنصحح القواعد على تصرفات الأوائل قبل التقعيد احنا حقنا نصحح الفقه بتاعنا احنا على اللي حصل قبل التقعيد لأن الاجتهاد بالملكة هذه قاعدة أيضا قاعدة معرفية الاجتهاد بالملكة أتم وأكمل من الاجتهاد من خلال القواعد. أنا لما مالي دلوقتي أنا بقى عايز أنسب قصيدة على البحر الطويل. أما أنا أحسس وأقوم وأقع وأقوم وأقع وأغلق لكن دوكا كان بينطلق وحده. أيضا صاحب أي صنع من الصنع نجار قلت إيش شغال؟ خيار عمال يشتغل ويكلمك تعال بقى لوقت القواعد لقراءة القواعد يجي تقول في الكتاب ويعمل كده الابره تخش فيه تخرم صباح يجي يلدم الابره يضغط على برجله على الدواسه تقول الابره تدخل لكن دوك هو بيكلمك وما هو ناظر ليه فبيخيط معاه عمال يتكلم معاك وعمال ايه شغال السواق تعال بقى اللي بيركن ركنة العربية من خلال القواعد ما لم يتدرب بالقاعدة دي لحد ما يتقن لوحده من غير قاعدة هيغلط وهيغلط في الرصيف يعني يصطدم مع غيره ويدعم ليه؟ لأنه وحفظ القاعدة لكن عند التطبيق تحتاج إلى بالك وبعض العلماء عزب عني اسمه الآن كان يقول الفتوى صنعة وما دريت ما أقول في أول مجلس جلست فيه للإفتاء مع أني أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ التام المتقن حفظ ولكن أول مجلس الإفتاء جلس فيه لم يدري ما يقول هي صنعة وملك يتطرق على قضية تخريج أحكام وتنزيل الوقائع تنزيل الأحكام تنزيل الوقائع على القواعد ويحصل عنده ملكة يكون مستحضر في كل في آن بأنه واحد، لا تشغله قاعدة عن قاعدة، ولا باب عن باب، ولا مسألة عن مسألة، يكون مستحضر الشروط مستحضر. صاحب باب القواعد هيجي إيه؟ يستعرض الشروط، أنت تسأله، تقول له أنا وأنا في الصلاة عملت كذا وكذا. يقول بقى الحاجة اللي سابها دي هي من الشروط؟ ولا من الأركان؟ ولا من السنن؟ ولا من الفضائل؟ ولا من المكروهات؟ أما نعد الفضائل. أو لا مش هيك، أما نعد السنن. لكن التاني بيستحضر، يقول لك حكمك أنك تسجد للسهو لأن هذا ليس ركنا من أركان الصلاة، ده لو هيعلم لك يعني. أو يقول لك خلاص اسجد للسهو ركعتين، لا سجدتين. قبل السنة أو بعد السنة أو كما تشاء على حسب الحكم يعني. بكل بساطة خذوها في كل شيء. الملكة في المصورات ما يقول لك لما تيجي تظبط مش عارف إيه وتخلي الصورة بالكادر يكنوا نص ساعة يظبط، وفي الآخر هتلاقي نص بيتكلم ونص بره، لكن التاني بيجي كده مش عارف إيه يروح ظابط ولا اتفضل. وقت اللي احنا امبارح او في المكان التالي قعدنا نص ساعه نظبط الكاميرا ولا نظبطتش، لان في واحد بيتحرك بملكه واحد بيتحرك عن طريق القواعد يعني من خلال التعليمات اللي كان الكلام ده موجود في النجارين والحدادين وغيرهم. تبص الحداد عمال يطلع اشكال عشان يعمل بوابه. دوك انت بتعمل نموذج، اللي مختار يعمل نموذج ويعمل عليه يلوي عليه نموذج سابق يلوي عليه ويطلع معوج في النهايه، بتاع دايره كبيره كده ودايره صغيره كده ودايره مش عارف ايه، ودوك مش عامل نموذج وبص لايه عرفوه ايه يظبط يحط النماذج كلها كانها قطعه ايه خرطه واحده. ده بيتم من خلال خبرة والملك. والتاني مش عارف قواعد الدولة المدرسة كنت تقبل عليه، كل ما يقبل عليه مرة يتكى قوي فيدين، مرة يصير ما يتكاش قوي، مرة اللي بعدها ياخد الدرس، مرة بعدها ما يتكاش قوي تطلع بتاع واسعة شوية، ومرة تروح ظابطة معاه، يتنوا كده لحد ما ايه؟ لحد ما يوصل. وهكذا في كل علم وفي كل صنعة وفي كل فن. ولذلك بيعبروا على الأسلوب بأنه فن. إنه فن لأنه صنع، لأنه محتاج إلى مهارة ومحتاج إلى تدريب ومحتاج إلى ممارسة. بدون الكلام ده إحنا بنقعد مع بعضنا نحفظ شوية قواعد وندرس شوية مسائل وشوية خلافات بين العلماء تحرر. واضحت يا شباب؟ نفعنا الله وإياكم بالعلم ووفقنا وإياكم بالغفور والإخلاص، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.